هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد محمود عبد العال المقيم في شارع عبد العال الشافعي صفت اللبن محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في منطقة صفت اللبن مشاكل كتيرة قوي في المية، يعني لما أكون مقدم على عداد مية من 5 سنين ولغاية النهاردة البهوات في إدارة المية ما تحركوش بصعب قوي. المنطقة يا حضرات كلها سواء صفت اللبن أو صفت الجديدة الكل بيعاني من ضعف المية. تخيلوا حضراتكم نصحى الصبح نفتح الحنفيات نسمع أصوات غريبة وكأنها بتحلف لنا بلغة خاصة بيها إن هي مش جاية لنا على الصبح، نطلع نلف وندور على الجيران عشان نشحت منهم شوية مية نلاقيهم يا حرام هما كمان شايلين الجراكن والحلل وطالعين يدوروا على شوية مية. اشتكينا للبهوات في الحي وفي إدارة المية سمعناهم بيقولوا: لا يا محترم، المية دي حق طبيعي لكل مواطن ومن حقكم تشتكوا، واحنا لازم نشوف العيب فين والمقصر يتحاسب فورا. هاتلي دفتر الورديات واللي جنب بسرعة يا فوزي، ولا اقولك هاتلي شايب النعناع الاول عشان اهدي اعصابي شوية. قال المية ما بتوصلش المواطنين في صفت اللبن. قال وحسينا من كلامه اننا حنرجع البيت مش حنلاحق على المية، لكن ما حصلش يا حضرات. ومرت الأيام وفين وفين صحينا بعد نص الليل على صوت المية وهو واصل للشقة، قلنا يا فرج الله شكلهم صلحوها، لكن دقايق واختفت. يا خسارة، الكل صحي وبدأ يحزن وفضلنا على الحال ده يا حضرات. نصحى بعد نص الليل ونحزن ونخزن مية على قد ما نقدر عشان نستخدمها في النهار. واضح جدا ان المية ضعيفة ما بتوصلناش بسبب ضعفها وبسبب الكثافة السكانية. تعبنا من البهدلة وقلنا لازم نبعت شكوتنا عشان صوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ الجيزة والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب عشان يشوفوا الأعطال ويصلحوها ويزودوا كمان ضغط المية اللي واصله لمنطقة صفت اللبن. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.